السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله تعالى درس قصير ينتهي قبل العشاء، إن كان الأصل الاعتذار عن الدرس ولكني لا أحب الاعتذار، فاستأذنت من أصحاب المصلحة وأقول درس قصير وأعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قد ابتدأنا في كتاب رياضة النفس في علاجها وإصلاحها، وانتهينا من رياضة النفس وهو باب غاية الأهمية، باب غاية الأهمية، واليوم نبدأ في باب لا يقل عنه في الأهمية وهو كتاب آفات اللسان. كتاب آفات اللسان. خطر اللسان عظيم، ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير. خطر اللسان عظيم، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قالها مستنكرا على مين؟ معاذ بن جبل. ذكرتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد؟ هو الناس بتخش نار غير من سنتهم بالبلد كده، يعني هو الناس بتخش نار وتنكفي على وشها في النار إلا من النساء؟ فإذا كان كأن هذا هو السبب في دخول النار، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، كأنك تستشعر ان الناس ما بتدخلش النار عشان ذنوب اللسان، كأن اكثر دخول الناس النار سببه يبقى على خطر مش على خطر، كلك ستهلك وتدخل النار بسبب هذه القطعة من اللحم، بسبب هذه القطعة من اللحم. ولهذا النجاة من هذا الخطر بشيء واحد، ان تقول الخير وفقط. كلام محتمل؟ لا. كلام عادي مش عارفين فيه خير ومش خير؟ برضك لا. لو ما كنتش عارف ان الكلام اللي هتقوله فيه خير ما تتكلمش. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او يظل على ما هو عليه او يصمت. الاصل السكوت ساكت، ها؟ ولا الاصل الكلام؟ الاصل قول الخير، انه قال فليقل خيرا، ده الاصل انك تقول الخير. ما وجدتش الخير الذي تتكلم به فاسكت خلاص. بيكلموك عن فلان عن فلان، عندك كلمة خير تقولها قولها، ما عندكش اسكت. بيكلموك بالسياسة والأحزاب والانتخابات، تعرف حاجة خير مستندة للشرع اتكلم، ما عندكش اسكت. افهموا كلامي جيدا، حتى تنجو، حتى تنجو، لأن كم من كلمة توبق صاحبها في النار لا يلقي لها بالا، يقولها عادي يعني ما يقصد شيء، ايه اللي حصل يعني؟ قلت كلمة فلان في فلانة في جماعة في حزب في هيئة في مؤسسة في دولة في رئيس في مرؤوس، هي الكلمة دي هي دي تهوي بها في النار سبعين قليلا، وانت لا تلقي لها بالا، انتبه. اذا خطر اللسان عظيم، ولا نجاة منه الا بايه؟ بالنطق بالخير، بالنطق بالخير. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. كل كلام ابن آدم محسوب عليه، فتندم على كل كلمة لم تكن خيرا. فالسلامة ألا تنطق إلا بالخير. وقلت ده الأصل. قبل ما نبدأ في الكلام عن آفات اللسان هنذكر أربع آفات. الأصل تقول الخير وإلا تبقى على إيه؟ على سكوت. كلمة محتملة ما تعرفش إذا كانت خير ولا مش خير، تعرفش إيه اللي وراها، ممكن ما تتكلمش بيها. فلا تتكلم إلا بما توقن وتحلف أنه خير. مش إنك تقصد الخير، لا لا، ماليش دعوة بقصدك، قصدك يحاسبك عليه ربنا. الوقت بنسأل عن اللسان وعمل اللسان. لا ينطق اللسان إلا بما توقن أنه خير. أنت مش متأكد أنه خير وقصدك سليم، دي حاجة تخصك أنت. أنا بتكلم على المنطق، على ما سيسمعه الناس منك. لا يسمع منك إلا ما توقن أنه إيه؟ أنه خير. وصلت إخواني؟ إحنا بنأصل عشان ننجو من النار. آفات اللسان. الآفة الأولى إحنا هنجيبها الأخف بعدين الأعلى الأعلى الأعلى. الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني. يقول المصنف رحمه الله: اعلم أن رأس مال العبد أوقاته. فمهما قلنا تمام معناه ايه؟ فإذا، فمهما صرفه، يعني فإذا صرفه إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس مال. ركز معاي، لو اتكلمنا عن مال، لو رأس مالك 2000 جنيه، رأس مالك 2000 جنيه، لو صرفت الألفين في أي حاجة، في أي حاجة، شوية كنز وشوية شيبسي على مش عارف ايه على كلام ده، لما تيجي تعوز الألفين دول في حاجة مهمة هتلاقيهم، لأنك صرفتهم في ايه؟ في الأول. بيقول لك رأس مالك، رأس مالك هو عمرك. ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان عمرا معينا، أنفاس معينة، مش بقول سنين ولا أيام، أنفاس معينة مش هتزيد على أنفاس دي. تخيل إن عدد أنفاسك 40,000 نفس مثلا، مثلا لو أنت الأنفاس دي الأوقات دي عملتها أو صرفتها رأس مال في الدنيا، لما تيجي تشوف الوقت الآخرة مش هتلاقي. أقول لك مثال، أقول لك مثال، في يومك اليوم 24 ساعة أنت هتنام فيهم 6-7 ساعات، واحد ظل طول اليوم يلهو يلهو يلهو يلهو يلهو، معلش يا عم احنا آخر إيه حقيم الليل، وصل لغاية آخر الليل الساعة 10-11 ساعات النوم فنام. يبقى الوقت المسكون هيكون لقيام الليل ضاع فيه في الله. الوقت اللي كان للطاعة، طلب علم، صلاة، عبادة، صلة أرحام، هو استغله في شيء من أمور الدنيا. في النهاية هو رأس مال، يا هتنفقه في الدنيا هتنفقه في الآخرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الدنيا والآخرة ضرتان، يعني سماها ضرة، اسمها ضرة. من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. خدها قاعدة كده، اللي عايز الدنيا هيبقى على حساب ايه؟ الآخرة. واللي عايز الآخرة على حساب ليه؟ لأن رأس المال واحد، هو عمر، سني عمري وأيام عمري، وأنفاسك سن عمرك وأيام عمرك، وأنفاسك هي رأس المال. معانا؟ هي ايه؟ رأس المال، السنين اللي ربنا اداها لك. لو جيت استغليت السنين دي، سنين في كذا وسنين في كذا وسنين في كذا، فجأة هتلاقي ايه؟ رأس المال خلص وما بترجعش الايام تاني. رأس المال اللي يخلص ما بيجيش تاني، مش زي المال. العمر غير المال، المال يروح ويجي، العمر يروح وما يجيش. كل يوم يعدي يبقى جزء عدى وما بيرجعش تاني. يقول فاعلم ان رأس مال العبد اوقاته، فمهما اي فاذا صرفها فيما لا يعني، مش بنتكلم في الحرام، انا دلوقتي مش بقول الانسان ده بيقضي اوقاته في حرام، لا في حلال، في حلال قضى اوقاته قاعد مع عياله وقاعد مع اصحابه، حاجات مش حرام، حاجات حلال، انا بتكلمش على الحرام دلوقتي، تمام؟ قضى اوقاته شويه على النت وشويه هنا، مش بيتفرج على حاجه بيحصل في النت، لا ده حاجات كويسه يتفرج على كويسه وطبيعيه ونظره طبيعيه واحوال العالم. ضيع اوقاته، ضيع راس ماله اللي كان فوق يغتنمه للاخره. ما هي اللحظه دي اللي لو سبحت فيها تسبيحه رفعتك في الجنه، ودرجات الجنه ما تقدرش. وصلت اخوانا؟ هذا معنى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. الوقت ده كان نفسي اقعد وسط مراتي وعيالي واصحابي ونهزر ونكت بالمباح، بالمباح ما بتكلمش على الحرام. لكن بجمع جماعه نفسي اقول لها ده راس المال، هضيعه في الكلام ده؟ الكلام ده هيرفعني عند الله؟ هيرفعني في الجنه؟ لا، يبقى ما ضيعش راس مال. واضح اخواني؟ خلي المفهوم ده على ذلك دائما، ولهذا لا يندم اهل الجنه الا على ساعه لم يذكروا الله فيها، وهم في الجنه، وهم فين؟ ليه؟ انا كنت هرتفع درجات اعلى في الجنه. هو ايه اللي حصل ده؟ وايه اللي حصل في الدنيا ده؟ انا استفدت منه ايه؟ هذا معنى ان راس مال العبد اوقاته. قال ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللي يدل على ان ايمانك واسلامك صحيح ويدل على حسن اسلامك انك كل حاجه ما تعملش ما تتكلمش فيها. واحد يفتح معاك موضوع كده يعني في شيء ما عملتش حتى موضوع، انت ماشي في الامر، البرج ده اتبنى انت وبتاع مين؟ هو يعني في الموضوع ده عدي ما تعملش، تنشغل بما يعني. فهذا من حسن الاسلام. وسببه الباعث عليه، ايه اللي بيخلي الانسان ينشغل بما لا يعني؟ هو ميزه الكتاب ده وكتاب من هاجر القاصدين، الكتب دي بتكلم قلبك على طول، يقول لك ايه السبب ليه انت بتعمل كده وعلاجه ايه، وعشان كده احنا اخترناه في الدراسه. ايه الباعث على ان الانسان يتكلم فيما لا يعني؟ الحرص على معرفه ما لا حاجه اليه. اكتب عليها رقم واحد. اثنين، تزكية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. عايز يعرف معلومات لا حاجة له فيها، زي ما ضربت لكم مثال مرة جدا جدا. ايه ده موبايل جديد؟ الله ده موبايل ده سامسونج ده ولا نوكيا؟ ده حاجة جديدة ده ولا ايه؟ الله هو طلع ان عفريت وان قرد وان مش عارف ايه، هو طلع كمان بتاع ادرس ده معدل اصلا. الموضوع ده يعني انت فاتح محل موبايلات فده يهمك عشان اصلاح الموبايلات وتتكسب، ولا الموضوع ده فضول كلام هتقضيه فيما لا يعني؟ ده السبب الاول، حرص على معرفة ما لا حاجة فيه. ثانيا، تزكية الاوقات، شغل الاوقات بحكايات احوال لا فائدة فيها. انا بسميها سامحوني في الله يعني دي قعدة نسوان، يحكوا يتكلموا مش معنى كده اباحة هذا الكلام للنساء. كلمة نسوان لغة عربية وكلمة نساء لغة عربية، موجودة في شعر ابن القيم كتير جدا. ده قاعدين يقولوا فلانة وعملت يسمع، يقول لك احب قاعدة النساء والحكاوي، انت نسمع الحكاوي. فحبك لحكايات لا فائدة فيها، حواديت وقصص، وهاتان آفتان باعثتان على أن يتكلم الإنسان فيما لا يعني. وخلي بالكم دايرة مغلقة. أنت سمعت الحدودة دي، فقابل الحد محسن عايز أحكيها له، أبو محمد عايز أحكيها له، قابل عايز أحكيها له، قاعدين ساكتين ليه؟ مين يشيلنا يا رجالة؟ أنا أشيلكم، أشيلكم يعني أقضيلكم الوقت. ده بيجيب ده، ده بيجيب ده، وهكذا تبقى. انا ده كله ما وقعتش في الحرام، ما غتبتش حد ولا مني، ما بتكلمش على الحرام، كنت عمال اكد كم مره، لكن تكلم فيما لا فائده فيه. دي آفة من آفات اللسان. علاج ذلك كله ما ذكرناه أولا، أن يعلم أن أنفاسه رأس ماله، وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخيرات الحسان، فإهماله ذلك وتضييعه خسران المؤمن. اعلم ان رأس مالك هو انفاسك، هو الوقت ده، وانت ضيعت، انت رميت فلوسك في الارض، لا ده انت رميت عمرك في الارض. دي رقم واحد، ده العلاج الاول الصحبة للمعنى ده. تاني حاجة، تعلم ان لسانك شبكة تقتنص به الخيرات الحسان. طب لو ما اقتنصتش به الخيرات الحسان يبقى انت حسيت بخسران المبين. لما اقول من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة رفعه الله عز اولا كتب لها 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ورفعت الجنة 100 درجة وكان قاعد 10 من بني اسماعيل. والجمل دي الدعاء ده لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ما ياخدش منك 7 دقائق على بعض. خسرت ولا ما خسرتش؟ خسرانا مبينا. واي خساره؟ ده كل تسبيحه منها تساوي الشيء الفلاني. ده انا بقول لك 100 درجة في الجنه، والدرجه في الجنه لا يعدلها ما بين السماء والارض. خسرت كتير. واحد خسر درجات في الجنه وحسنات ومحو سيئات ورفع الدرجات وعتق رقاب. وشويه حكاوي عمال يحكيها. اوقف مع الاخوة صباب الجامع بعد الدرس ساعة الا ربع في ايه اي كلام، في نفسه قضية من قضايا المسلمين وعايزين حلول، اي كلام في اي كلام ما لا يعنيه. ولهذه آفة من آفات الاخوة والاخوات، انا بكلم الناس اللي جايين الجامع، آفة من آفات انك بتضيع وقتك وتضيع عمرك. انخل يومك كده مش هيفضل لك في المنخل ده غير حاجات يسيرة جدا. انت رضيت انك صليت يا جماعه، رضيت انك حضرت بس، وليس هذا شان اهل الايمان ولا من حسن اسلامه. احنا خلصنا الدرس بس ده بكره الفجر فيه درس، ده لسه في خطبه الجمعه، الدرس ده محتاج يتذاكر، ده محتاج يتبلغ للناس، انا لازم اقول لامي وابويا الكلام ده، لازم اقول لزوجتي ولادي الكلام ده. يا نهار ابيض مفيش وقت، مفيش وقت، هتلاقي مش قادر يقف على الدرس. مش فاضي. قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب. خلصت حاجة مفيدة، عبادة أو شيء يخطط فيه دينك أو دنياك، خش في اللي بعده. فإذا فرغت من هذا الشيء المفيد من هذه العبادة فانصب، اتعب في عبادة جديدة. وإلى ربك فارغب. لكن مشكلتنا نحن مش واخدين بالنا إن ده كله من رأسنا. مش واخدين بالنا ان ده كله من رأس مالنا. ايه هو رأس مالنا؟ ايه عشان نعدي على بعدها؟ انفاس عمر. تك تك تك تك ساعة عمال تمشي، ده كله اجزاء من عمرك عمال تتساقط تتساقط تتساقط. فأدرك انت راكب سيارة قاعد، هيفتح الراديو ولا يفتح حط سي دي ولا يحط اي حاجة، خلي بالك ده من عمر، ده من عمر، ده من رأس مالك. المشوار طويل 2 ساعة، طب ما 2 ساعة نعمرهم بشيء مفيد. انا مش بقول لك لازم تحط خطبة دينية ولازم تحط قرآن، لا انا بقولش كده، شيء ينفعك. انت راجل دكتور، هات الصوانة تتكلم عن شيء في الطب واسمعها، انت راجل مهندس هات شيء واسمعه. الكلام ده دي برامج، هو لازم الوقت يخبط الى شيء. بقول لك ما ينفع في الدنيا ولا حاجه كده، كلمه يعنيك، يعنيك في امر دينك وامر دنياك. الكفار فاهمين الكلام ده، تلاقي الخواجه الكافر ولا العريانه اللي عندهم قاعده حاطه رجل على رجل هو كذا، واول ما يقعد في اي مكان يفتح الكتاب ويقرا، حاطط البتاع كلها بتفتكر انه حاطط جد جد جد جد، وعمال يطلع صوت ايه بيسمع حاجه مفيده. كفار عرفوا ان الدنيا عشان نبقى فيها حاجة لازم نبقى كده. طب كيف بمن امنوا باليوم الاخر؟ وعرفوا ان ثواب الاعمار يعني ثواب درجات في الجنة، ينبغي ان يكونوا احرص على اوقاتهم من سواهم من الحريصين على الدنيا. هذه الاولى. الآية الأولى للنساء الكلام فيما لا يعني، الكلام المباح اللي ما يهمنيش لا ديني ولا الدنيا. علاجه ايه؟ تعرف ان ده من رأس مالك، وتعرف ان الوقت ده يمكن ان يقتنص به اللسان حسنات لا تحصى. اعلى مثوبة دايما تجدها في التسبيح والذكر. حتى ان الملائكة لما قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ذكروا التسبيح والتحميد والتمجيد. دي اعلى عبادة. ألا أخبركم أو قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. لا ده لسه الحديث في جزء كمان. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه يا رسول الله؟ قال ذكر الله. ولهذا أعلى المجاهدين المجاهد الذي يذكر الله في جهاده. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وبالتالي إخواني اللسان أنت مسافر المشوار واقف ليه؟ ساكت ليه؟ لسانك ده تاني. أنت رايح عملك، رايح جاي، والمواصلات ما بقتش تبقى تمام، والشوارع الواحد يقف ساعة يروح أقصى المشوار. الساعة دي ضيعتها ليه؟ تتأفف وتتضجر. الساعة دي ساعة ذكر، ساعة ذكر، لأن ده من رأس المال. وقت السيارة والمواصلات مش مستثنى من عمري. ده مش هيتحسب لي وقت ضايع في الآخر، إنه 60 سنة بس كان ضعف المواصلات 20 سنة، خد لك 20 سنة وقت إضافة. مفيش الكلام ده. فانتبهوا، انتبهوا إلى رأس مالكم. ولا يكن أحدكم أحمق يلقي رأس ماله فيما لا يفيد. ونسميه سفيه، يرمي ماله كده من غير ما يستفيد منه، وفي أشياء مهمة ومحتاجة بنسميه سفيه، لا يحسن التصرف في رأس ماله. فكيف إن كان الضياع؟ ضياع بعمر، بحياة، ده مش ضيع ماله، ده ضيع نفسه. الآفة الثانية، الأولى كلام فيما لا يعني، الثانية فضول الكلام. فضول الكلام يتضمن ما لا يعني، لكن يزيد عنه شيء، الزيادة فيما يعني على قدر الحاجة. سؤال، أنت يهمك إنك تشتري كيلو طماطم لبيتك ولا ما يهمكش؟ يهمك كده؟ اه هناخد انا وياك. ممكن تشتري كيلو طماطم في ساعه، وممكن تشتري في خمس دقائق. الساعه اللي خمس دقائق الزياده دي اسمها فضول. اعزكم الله انت تشتري معه جزمه، ممكن تقعد اليوم كله وما تشتريش، تقول ده انا لفيت امبارح اليوم كله وما لقيتش حاجه، وتروح يوم تاني فيومين من عمرك راحوا في الجزمة. ايوه لا ده ولسه كمان يومين في جزمة الواد وجزمة البيت. هي دي حاجة ولا مش حاجة؟ محتاجين يلبسوا احذية ولا مش محتاجين؟ اه. لكن من الناس من يفعل ما يعنيه بقدر الحاجة مش زيادة عن الحاجة. ليه يعمل يلف الساعتين يقول عشان بس الخط اللي في الحذاء ده مش عايزه؟ طب ايه رايك فيه؟ شايفين الحته دي؟ بيسمع الفضول ويقعد يتكلم مع صاحبه. ما بحبش اشتري حذاء لوحدي ولا جزمه، عايز حد معايا عشان اخد رايه. نسمع الكلام ده من الناس، كل الكلام ده فضول، كل الكلام ده فضول. في اذاعه الشرق الاوسط كنت راكب مواصله وكاتبين، وعايز تعرف منين الراجل المحترم؟ بص جزمته. ايوه والله. وعماله هي مبسوطه والموسيقى وراها. بص انا قلت هتقول حاجه كبيره جدا بقى يعني. راجل محترم بص جزمته. امال المهزأ ابو الست ليه الجزمه حاجه محترمه ومدهونه ومعمونه هي ليه بقى راجل محترم؟ لا يا اخوان هذا فضول. قال ولهذا فضول الكلام الزيادة فيما يعني لا يعنيه إنما ألبس حذاء، لكن زيادة على قدر الحاجة. فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر وفي وقت مختصر، ويمكنه أن يجسمه ويكرره إذا تأدى مقصوده بكلمة واحدة. فمهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين في الثانية فضول. أنا عايز أوصل لك موضوع، الموضوع ده ممكن يوصل بجملتين، لا أنا عدي نص ساعة أحكي لك الموضوع. الزيادة دي كلها فضول. قال لك لو الكلام ينفع حاجة تؤدى بكلمة وأنت اتكلمت كلمتين التانية دي تحسب عليه فضول. وصلت؟ واحد له حاجة في فتوى اتصل على الشيخ، اتفضل يا أخي كيف فتوتك؟ أحكي لك القصة من الأول. تحكي لي القصة ليه من الأول؟ ليه تحكي القصة؟ أنت بتستفتي في جزئية، بتحكي إيه؟ أنت تؤدي اللي أنت عايزه ده كله بالسؤال في كلمتين، وحسن السؤال يؤدي إلى حسن الإجابة. قال فالثانية إذا تأدى كلام مقصوده بكلمة وقال كلمتين فالثانية فضول، يعني زيادة عن الحاجة، وهو مذموم لما سبق وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. ده كله لا، فالثانية ما فيهاش إثم ولا ضرر، لكن حرماتك من إيه؟ من وقت يمكن أن يستثمر في شيء. واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر، الجملة دي عجبتني جدا، فضول الكلام، اعلم أن فضول الكلام لا ينحصر. كل فضول الكلام زي ما يقول لك ما بيتعدش. الأصل إن كل الكلام فضول، إلا مش الأصل إن الكلام كله مراد، إلا كذا فضول. قال فاعلم أن فضول الكلام لا ينحصر، بل المهم يعني الكلام المهم محصور في كتاب الله تعالى. قال الله لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ربنا ما قالش ادعوكم من 1 2 3 10، ده ما بيتعدش، ده كتير قوي، لكن قال لا خير في كثير من نجواكم. معظم كلامهم لا خير فيه الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ده اللي كلامه خير. الزاء زياده وفضول كلام. انتوا عرفتوا الرجل اللي جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم؟ يلبس المحرم؟ قال له لا يلبس كذا وكذا وكذا. ليه؟ اللي محصور هو الشيء اللي ممنوع يلبسه، لكن الشيء اللي يلبسه هعدي لك ايه ولا ايه؟ هعدي لك انا اعرف الاجيال الجايه هتلبس ايه، لكن اقول لك الممنوع ايه؟ 1 2 3 في اللسان العكس. مش هقول لك الممنوع ده، لا، اقول لك المراد من اللسان ان يامر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وده زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن ادم عليه الا عالم ومتعلم وذكر الله وما والاه ومداعبه الرجل اهله. النبي عدل الكلام ده، قال غير كده كل الكلام محسوب عليه، كل كلام ابن ادم عليه لا له تثبيت. معلم او متعلم استفتي ويجيبه. ومداعبة الرجل اهل، ده من فتح ربنا سبحانه وتعالى عليه، قال لك لتستقيم الحياة الزوجية. عشان كده نسمع حديث ام زرع، حديث ام زرع الطويل، 10 نسوة قعدوا كل واحدة تحكي عن جوزها ايه، بتقول زوجي العشان بتقول زوجي مش عارف ايه، بتقول زوجي ايه، وكل واحدة تحكي عن جوزها. سيدنا عائشة بتحكي الكلام ده عن 10 نسوة وبتقول للنبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده، والنبي قاعد يسمعها. فضول ولا مش فضول؟ لا، لان قال ومداعبة الرجل لان هذا مما تستقيم به الحياة الزوجية، ينادي زوجته يتكلم مع زوجته يسمع منها. احنا قلبنا الآية، صار الناس يتكلمون مع اصدقائهم واخوانهم ولا يتكلمون مع اهلهم وزوجهم. الحوار بينه وبين زوجته وبينه وبين اولاده ده منقطع، لكن يقعد مع استاذ لطفي ولا فلان يا سلام نفتح بقى الكلام. هذا فضول الكلام. تنظر كيف قلب الناس الامر في ذلك. فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان. هو الطبيعي الأحسن عند ربنا إنك تخرج فضل المال ولا تمسك فضل عن زيادة، تمسك فضل المال ولا تنفق فضل المال. ده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر جاب يعني فليعد به على من لا ظهر له. وعدد أصنافا حتى ظننا ألا حظ لنا في فضل، ظننا أنه لا يجوز لنا أن يبقى عندنا من أي حاجة زيادة. وده مفهوم أبي ذر الغفاري، قال لك الزيادة لازم تصدق. فالمحبوب عند رب العالمين ان الفضل من المال تنفقه، وان الفضل من الكلام تمسكه. الناس قلبت الآية، يمسكون فضل المال وينفقون فضل اللسان. قال عطاء: ان من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدون قبول الكلام ما عدا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو أن تنطق لحاجتك في معيشتك. اديني خمس ترغيفة من فضلك كيلو طماطم، فضلك اديني كذا، هتنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. كنت عايز تمنعنا من دي كمان ولا ايه؟ أتنكرون، شوف بقى الكلام، أتنكرون أن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ أنت مش مؤمن إن في حفظة وكتبة عن اليمين والشمال بيكتبوا كل كلمة؟ بتنكر الكلام ده ولا مؤمن بيه؟ أتنكرون أن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ لا، ما ننكر. أمال عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مؤمنين بالآية دي ولا مش مؤمنين؟ هؤلاء دول مؤمنين بيها. أمال أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ انت قريت الآية ديت ان في كرام كاتبين يكتبوا، ان في عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ، عارفين كلمة ما يلفظ؟ مش ما يتكلم، لا لا لا، اللفظ تشمل الكلمة اللي ليها معنى والكلمة اللي ملهاش معنى. كلامنا لفظ مفيد تستقم، كلام الفيت ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد. تعريف الكلام هو اللفظ المفيد، لان في لفظ ايه؟ هو ممكن واحد يتكلم بلفظ غير مفيد؟ ممكن؟ ازاي؟ يعني ممكن مجنون بقى اكيد؟ يعني واحد يتكلم كلام مش مفيد يبقى مجنون؟ بيهلوس؟ ولا ممكن العقلاء يتكلموا بلفظ غير مفيد؟ ها؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ادوني مثال. ها؟ لو ايه؟ لا عاق. يعني ممكن واحد ماشي كده ماشي دن دن دن دن دن ممكن واحد يشوف كده؟ في ناس بتعمل كده، تخيلوا. ما هو ده مكتوب ما يلفظ، ما قالش ما يتكلم، قال لك اي اللفظ المفيد واللفظ غير المفيد. اي والله اكثر شباب الامه ماشي بيتكلم كلام غير مفيد، ما بتكلمش انه بيتكلم في البنات ولا في حاجه حرام، بتكلم في حاجه ليس لها معنى، فضول، حاجة زيادة ملهاش أي قيمة، ده اسمه فضول كلام. وقال ابن عمر رضي الله عنه: إن أحق ما طهر الرجل لسانه، وفي الأثر: ما أوتي رجل شرا من فضل لسانه. أرجعك ثاني الحديث النبي: وهل يكب الناس من النار على وجوههم إلا حصائد حصائد ألسنتهم؟ عارفين النبي عمل إيه؟ راح مسك لسانه كده، المواضيع راح مطلع لسانه وعمل لهم كده، هو ده أهو عشان يأكد لهم، مش واخد بالك يعني إيه لسان ده أهو؟ راح مطلع لسانه ومسك فيه صلى الله عليه وسلم. يكون حريص على الأمة، أمة هتدخل النار بسبب ذنب. الآفة الثالثة: الخوض في الباطل. بدأنا بقى نخش في ايه؟ في الغلط. الاول ما كانش كلام غلط لكن بيضيع رأس مالي بيضيع عمره. الثاني بقى وهو الكلام في المعاصي كحكاية احوال النساء. شباب قاعد جسم البنت دي وشكل البنت دي وشفت عرفت له التليفون وشفت عملت ايه معاه. حكاية احوال النساء ومجالس الخمر نسأل الله العافية ومقامات الفساق وتكبر الجبابرة ومراسمهم المذمومة رؤساء وزراء ومجالس اللهو اللي انتوا عارفينها واحوالهم المكروهة فان ذلك مما لا يحل الخور فيه واكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكه باعراض الناس او الخوض في الباطل. اكثر الناس قاعدين عشان يعرضوا الاحاديث يقولوا حواديت لا يعدو كلامهم التفكه. عارفين التفكه يعني ايه؟ التندر والبحث والهزار بايه؟ باعراض الناس او الخوف من الله. يا فلان ذكر فلان ذكر احوال كذا وكذا كل ده من الباطل الذي يخوضون فيه. وانواع الباطل لا يمكن حصرها. هقول لك النساء ومش عارف ايه. لا لا انواع الباطل كثيره لكثرتها وتفننها فلذلك لا مخلص منها العلاج الا بالاقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. انا مش راجل اي كلام ولا بتكلم في اي كلام لا كلام يترتب عليه مصلحه الدنيا يا مصلحه. ايوه انا هقعد دلوقتي اعظم مع اخويا حسين واخويا احمد لاني شايف ان ده هيديهم انطباع طيب عن الدين ويخليهم يقبلوا كلامي بعد كده. ده ليه غرض. انا هقعد دلوقتي مع اولادي وهنتكلم وتعالى ايه وقت تعمل ايه تلعب جيم. طب لعبت مع الجيم انا هلعب الجيم ده لان انا عايز ادخل الولد مثلا. يبقى انا ليه غرض ليه هدف ليه رساله. فاهمين ازاي؟ يعني انت يا شيخ ابراهيم هتقعد تلعب جيم على الكمبيوتر؟ ايوه لان ليه غرض وليه هدف من وراه حاجه من حاجات الدنيا المباحه. قلت لي لعبت لعبه محرمه كلمني لكن لعبه مباحه قول لي من وراها ايه؟ والله انا كنت صليت وحضرت الدرس وجيت اذاكر لقيت نفسي قتل مش عارف كام حاجه فقلت اروح عن نفسي شويه ساعه وساعه فروحت عن نفسك عشان ترجع تاني تكمل الرحله. لكن ليس اللعب لله وليس اللعب لاجل اللعب في ذاته. فليست الدنيا دار نعيم فان النعيم نعيم واضح كويس. من جعل لعبه لاجل مثل هذا ليتودد ناس ضعاف لسه مبتدئين عشان يدخل لهم بيعمل كده عشان نفسه ملت وسئمت فعايز يجدد نشاط نفسي. قال اقوم انزل العب ماتش كوره فلعب ماتش كوره ورجع. ده نقول له جزاك الله خيرا صار لعبك هذا قربة تقرب الى الله خاصة ان استحضرت له مثل هذه الميزانيات برخصة رخصها الله وانا استعملها دون تعطيل واجب بل بالاستعانة بها على تأدية الواجب كاملة. كده الأمة تطلع رجالة كده نقدر نختار منهم واحد نقول هذا رجل يقود البلاد. لكن الأمة يا اخواني صار الأصل فيها اللعب واللعب وبتقتنص شيء من وسط اللعب واللعب عشان تجعله في البلاد عكس الأصل. ودليل ذلك قول الله تعالى انتوا عارفين وهو بيذكر اهل النار قالوا لم نكن ما سلككم في سقر قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ايه اللي دخلكم النار؟ بيسالوا اهل النار للتبكيت وزياده العذاب. ايه اللي دخلك هنا؟ ايه اللي جابك جهنم؟ قال له كنا نخوض مع الخائضين. الناس بتتكلم في الباطل في حاجه بنتكلم معاها. يطلع بقى في عرض فلان في عرض فلانه في غيبه في نميمه ده مش في دماغنا. فدخلنا النار بسبب ذلك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد وانسان صدق رسول الله. وقول الله تعالى فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ليا رب انكم اذا مثلهم. اوعى تقعد معهم بدل يخوضوا في الباطل استنى ما بينهم واتكل على الله. ما كنتش هتنصحهم وتغير المنكر قوم واتكل على الله مش. قالوا قال تعالى فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره ليه يا رب؟ قال انكم اذا مثلهم. يبقى انت كده لو قعدت معاه وشاركت في الباطل ده او سمعته ما انكرتش ولا تركت مكتوب عليك انك من اهل الباطل. انكم اذا مثلهم. فالجماعه اللي قاعدين حتى اللي قاعدين مع اللي بيخوضوا في الباطل حتى لو ما خاضوش في الباطل مجرد جلوسهم وسكوتهم يبقى هم معهم. انكم اذا مثلهم. في كلمه المثليه يعني انت كده زيه بالظبط. ده مش ده يعني زيه بالظبط. طب انا ما اتكلمتش بس انت جلست في المجلس اللي بيخاطب في الباطل. وعنه صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه الى يوم القيامة. وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم القيامة. تدنك ملعون وربنا سخط عليك الى ان تقوم الساعة بسبب ايه؟ كلمة. خلي بالك يا جماعة زي ما ربنا غفور رحيم ربنا عزيز جبار ذو انتقام عشان بس الشيطان مش يقعد يعرض لك صفات الرحمة والمغفرة وما تاخدش بالك من الجانب الاخر من صفات ربي او الجوانب الاخرى او الصفات الاخرى. انتبه يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن مش باله ولا على باله بالكلمة دي تكون سبب ان الله يسخطه ويلعنه الى ان تقوم الساعة. وفي الحديث الاخر تهوي به في النار 70 خريفا انه هيرمي في الجنة لانه 70 سنة بسبب كلمة. اللهم سلم يا رب. كلام سهل ان انا اقعد اتحمي اضرب كلام سهل لكن فعلا ساعة التنفيذ صعب جدا. نسأل الله الثبات. اللسان عضلة لا تكلم. عمر حد شعر مرة ان الانسان وضعه من الاكل او انقطف لك لكن انت تمشي شوية تحس عضلة رجلك وجعتك تشيل اي حاجة تحس عضلة رجلك وجعتك. عضلة اللسان تتكلم 24 ساعة ومتحركش اللسان ما يتعبش. حجة لك او عليك. نسأل الله السلامة. الآفة الرابعة ولا كفاية كده النهاردة. الآفة الرابعة المراء والجدال. مش خوضه في الباطل ده. دي حاجة اسمها المراء والجدال. المراء والجدال يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدال. خلي بالك من الآفة دي. الآية دي بتقول المراء أو الجدال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد أن هداهم الله كانوا إخوة ربنا هديهم ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا وضبط بقى ليه المجادلة. يقعد يجادل الأخ فلان والأخ فلان وشتات على النت ورد على فلان ورد على فلان ملوش وظيفة إلا الجدل. دي علامة ضلال. قال بلال بن سعد اذا رايت الرجل لجوجا اللجاج يعني يشد معك الكلام مماريا من المراء معجبا برايه فقد تمت خسارته. ده الخسران الخساره الكامله. وقال ابن ابي ليلى لا اماري صاحبي. اخويا أنا لا أماريه ما بجدلوش. ليه؟ قال فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. حاجة من الاثنين. يا الله كذاب. يا هزير حفظته خليه يغضب. والاثنين أسوأ من بعض. ذم الجدال ورد فيه أكثر ما يقصد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء في البلاد وإن كان محقا. عايز بيت زعيمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البيت في ربض الجنة في أصل الجنة أو في وسط الجنة. من ترك الجدال وهو ايه محب، اصل الشيطان هيدخلك. احنا بقى تبقى ناقش انا ولا صادق قضية من قضايا العصر، ايه رأيك؟ اي قضية، ايه القضايا السياسية المعروفة، انتخابات احزاب يجوز ولا ما يجوز شيء؟ وبدأت اقول له يا اخي ده فيها دليل كذا وفيها كلام كذا، بدأت صادق يرد علينا لا بس في كذا ودليل كذا. بدأت لقيت ان الحوار بياخد مش مأخذ بقى أدلة وقناعات، لا جرينا عمين نلف حوالين بعض نماري ونجادل، وبدأ اتصال حفيظته وحفيظتي وقمنا هو لا هو طيبني ولا أنا طيبني، يقابلني في الصلاة اللي بعدها مش عايز يرد عليه السلام. يحصل الاتصال فيه أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن كان محقا وترك الجدال، ترك الجدال وإن كان محقا. أنا على حق بس ليه الدنيا هتمشي في سكة جدال ونراء وخصومة وغضب؟ ماشي يا عم سلام عليكم، نتابع العصر ان شاء الله. ايه يا عم في ايه ده كده؟ يفتكر ان كلامه صح، مالكش دعوة مالكش دعوة. ايه في الباب ده لروح الشيطان؟ ان الشيطان يقول لك ايه، ما انت لما تسيبه هيفتكر ان هو صح وانت اللي غلط. ما هو النبي يقول وان كان ايه محق، يقول لك انت على حق وسيب الجدال وامشي، سيب النراء وامشي، يبقى ليك بيت في ربض الجنة زعيمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعيم يعني الضامن، انا زعيم يعني انا ضامن، اضمن لك بيت في ربض الجنة لو سبت الجدال وانت على حق. هدام لقيت ان السكة هتخش في نراء وجدال، النبي بيعمل ايه كده؟ بيأثر في الأمة ان تبقى العلاقات بالمسلمين، لكن نقعد في المسجد نماري في آية او في حكم شرعي ونخرج من المسجد اخوة متباغضين، لا يقتلوا المصحف ومروح. فهنا انا بقول ايه؟ يقتلوا المصحف ومروح. اقرأوا القرآن هكذا يقول الله صلى الله عليه وسلم، ما اختلفت عليه قلوبه فإذا اختلفتم نعمل يا رسول الله؟ قال فقوموا فقوموا قوموا تبصر أنه هذا هيصل الحال إلى جدال ومراء. مفسدة المراء أكبر من مصلحة اجتماعكم لقراءة القرآن اللي هو من أعلى الأعمال. وصلت يا أخواني؟ طيب دي آفة من آفات اللسان، في واحد بعض يمسك لسانه عن المراء، هي دي قصة ممالي مجادل لجوج معجب برأيه، يحب تسفيه الناس وتحقير آرائهم أو يتصلب برأيه ويثبت على ذلك بالشباب على الحق، ثبات على باطل وإن كان معه الحق. أضم صدق بحقك إلى مراء وجدال المفروض كنت تكون، ده مطلب تاني منك، فالمطلوب منك تبليغ الحق من غير لجاج ولا ممارة ولا مجادلة. شفت الأخ المحترم ده؟ أنا بسمي أخ محترم. السلام عليكم يا جماعة. معلش النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا كذا والله. ليه عم الشيخ؟ هو مش كذا كذا؟ لا مش كذا نقول حضرتك، دي معناها حاجة تانية. ماشي عم الشيخ، هو مش كذا كذا؟ بص بقى بدأ يخش في سكة مش بيستدل. لو بيستدل وبيستبين أنا على العين والراس هقعد معاه تاني يوم التاني. بيسألني عن الأدلة وبوضح له. أوضح له. سيدنا عبد الله بن عباس دخل مع الخوارج. خوارج. خرج بمجادلة بالتي هي أحسن بأربع تلاف واحد منهم رجعوا عن هذا الباطل الذي هم فيه. ولهذا قال عز وجل وجادلهم بإيه؟ بالتي هي أحسن، لكن دخلنا في ممارة ولجاد ما بقتش التي هي أحسن. فنحن نبين الحق ونذكر الأدلة عليه ونجيب إشكالات الناس حتى إذا دخلوا في اللجاج إذا دخلوا في المراء سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. السلام عليكم يا جماعة، بنقص أنا أبتغي الجاهلين قل في نفسك إن شاء الله. ماشي؟ وحد المراء إحنا إيه الحد؟ أنا بدي أقولها إن هي مجادلة دلوقتي أحسن لغاية ما نوصل للمراء، إيه حد المراء؟ إيه الحد اللي نوصل له؟ أيوه دخلنا كده في المراء. قال ركز بقى، هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم، وترك المرار بترك الإنكار والاعتراض. ركز معي، كل اعتراض على كلام أي شخص آخر إنك تظهر غلط في كلامه في اللفظ اللي قاله أو في المعنى أو في نيته وقصده، ترك المرار بأن تترك ليه؟ الاعتراض على هذا. وحد المرار امتى ودى المراء؟ كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه. فتروح بكلمة، انا اعترض على كلامه، معلش انا ليا تعليق هنا. حلو كده، ده اسمه ايه كده؟ اعتراض. تمام، بإظهار خلل في كلام هذا المتكلم، إما أن أظهر الخلل في اللفظ وإما أن أظهر الخلل في المعنى. كلامك مش مظبوط، ده ما بتتقالش كده يبقى في اللفظ لا هي كذا، أو في المعنى المظبوط كذا المعنى كذا المعنى كذا، ده مش صح. وإما في قصد المتكلم نيته وقصده، كلام صح وهو قال اللفظ مظبوط والمعنى مظبوط، بس انت نيتك مش كده، يبقى انا بعترض على ايه؟ على قصده، على اللي جواه، رغم ان الكلام طالع منضبط لفظ ومعنى، يبقى اعتراض على لفظ، اعتراض على معنى، اعتراض على قصد المتكلم. ويكون هو ده حد المراء، وترك المراء بترك الانكار والاعتراض. ازاي؟ قال فكل كلام سمعته ان كان حقا فصدق به. قل له صدق فعلا بفتح عليه، او فعلا الكلام ده صح. تمام، ان كان ايه؟ حقا. وان كان باطلا او كذبا ولم يكن متعلقا بامور الدين، حاجه مش علاقه بامور الدين، قل لك صدق طلعت عربية تويوتا موديل 2014 شكله كذاب، طب مش كده؟ نازل في 2011 تيجي ازاي؟ تقعد تقول له ازاي وليه وغلط وكان تقول ده مش صح؟ قال لك لا، ان كان باطلا او كذبا ولم يكن متعلقا بامور الدين فاسكت عنه، عدي ولا كأنك سمعت حاجة. أنا بحافظ على مين؟ بحافظ على نفسي. بقى كذاب بطال، يعني احنا بنسميه أبو لمعة ولا بنسميه عمال يقول كلام في الكلام، أنا هضيع وقتي وقعد يقول أنت كذاب وكلامك باطل في أمر من أمور الدنيا؟ كبر يا عم لله، ده من حسن إسلامي. ده من ايه؟ من حسن الاسلام. والواجب خلاص اللي فات ده علمك انك تترك المراء، كذب وباطل مش عارف ايه الكلام دنيا، عدي ولا كانك سمعت حاجه، احنا فاضيين لسان حالك بيقول كده، احنا فاضيين. طيب، والواجب ان جرى الجدل، طبعا احنا بنجد احيانا كثيرا ما يفهمش القاعده دي، يلاقي نفسه وقع ورجله جت في نقاش لا بتاعه ولا هو مهتم بيه، وبعد ما يخلص يقول ايه؟ احنا ضيعت وقتنا، ده هو يقول كده. طب بعد ايه يا مسكين؟ من الاول انت ما تعلمتش تحفظ لسانك، ما تعلمتش ترك المراء، هو ده حد المراء. حاجه في الدنيا حتى لو كان بيتكلم في باطل وكذب وخلاص، بقى انا هقول له ايه؟ اربأ بنفسي ان اضيع وقتي او ان انطق بلساني في مراء كهذا المراء. ثم الواجب ايه؟ قال والواجب ان جرى الجدل في مسألة علمية. علمية، وكلمة علمية كلمة جميلة، يعني فوق قال لك لم يكن متعلقا بامور الدين، كنت منتظر يقول ان جرى الجدل في مسألة دينية، لم قالش كده. علمية يبنى على علم، السكوت او السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والمكابرة. لا دي مسألة علمية وانا عايز اصوضح المسألة دي. معلش يا شيخ انت قلت لنا ما لا يعني هي دي معناها كذا وكذا، ده بيعمل ايه؟ بيستوضح. ده مش واحد بيعترض عليا، ده مش واحد بيماريني ويجادلني، ده واحد بيستوضح مسألة. قالوا او التلطف في التعريف لا في معرض الطاعة، بنسميها بقى ايه؟ الامر بالمعروف ليس في معرض الطاعة. عايزة تفهم دي كويس اوي. هتلاقي واحد ماشي وبيعمل منكر، ركز معايا، شيل من نفسك ان انت عندك علم وهو جاهل، وان انت طائع وهو عاصي، شيل القصة دي من نفسك تماما تماما. لو فكرت بالطريقة دي ربنا ممكن يعاقبك، يهتدي هو وتضل انت. ها؟ تعرفين الرجل اللي قال لأخيه الله لا يغفر الله لك، من ذا الذي يتألى علي؟ مين ده اللي نصب نفسه إله وهيلزمني بقى ان انا اغفر له ولا ما اغفرلوش؟ غفرت له واحفظت عملك. تقضية ثم لا اعمل ايه؟ انسى دايما الاشخاص. نصيحتي اظن سمعتها مني الف مره الكلمه دي، آفة الناس الناس، مصيبة الناس الناس، شيل الناس من قصدك خالص. ازاي؟ ان شاء الله عفوا عن المنكر. شوف المنكر فين وانهى عن المنكر، وشوف المعروف فين وامر بالمعروف، مالكش دعوه بالشخص. مطلوب مني ان انا رايت منكر، ما يجي دعوه الشخص ده مين، ان انا انهى عن المنكر بالمعروف بطريقه فيها حكمه، مش كده؟ لا على وجه الاعتراض، ولا على وجه الانتقاص له، ولا على وجه التحقير، ولا على وجه الازدراء، ولا على وجه رؤية النفس، ولا على وجه الكذب. فكثير ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر متكبرون، وما أبرئ نفسي. لكن حقيقة لازم نعرفها عشان ما وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذا أنت فاكر أنك أنت الأخ الثقيل اللي تقوم عطلان عن منكر، شكل نفسك ضايع. أنت مش كنت معروف تنعم منكر، كنت عمال تحتقر الناس وعايز تظهر نفسك. بسرعة عالج نفسك عشان ما تضيعش. فكان من فاعل الطاعات في ظاهري ويلقى في جهنم، لأن دي أمراض قلبية. قلب. ده مرض من الأمراض بقى الكبر. طبعا احسن منه. مين الواد بتاع البنات ده اللي ماشي ده؟ طبعا احسن منه. شايف الحته دي؟ انك احسن منه، انت مش هتطبع بلسانك، لكن جواك كده، جواك كده. انتبه لان ده يكون سبب لهذا المرار او ان يحبط عنه. قال التلطف في التعريف لا في معرض الطعن، مش داخل عشان اطعن فيه هو، لا لا لا لا، هو قد يكون له عمل يدخله الجنة وانا لي عمل يحبط كل اعمالي ويدخلني النار. النظرة دي انا اقولها لنفسي، لكن العاصي لو فكر بيها يضيع نفسه زيادة. عارفين ازاي؟ ده انا ممكن اكون احسن من الشيخ فلان، اقول لك كده ازاي؟ ده انا ممكن ادخل الجنة بعمل هو يعرف حاجة اللي في القلب، هذا حاجة القلب والقلب ابيض، وهو يكون ده كله رياء. لو هو قال الكلمتين دول تضيع نفسه، انا ماليش دعوه بيه، ليه رب؟ انا مش اله، انا ماشي جنب الحيطه بقول يا رب ادخل الجنه، يا رب نجيني من النار، يا رب احسن ختامي، مش انا اللي هحس. لكن انا ربنا امرني عشان يدخلني الجنه اني لازم اعمر بالمعروف وانهى عن المنكر. انا مش عشان شخص ما يهمنيش اي شيء الا اني ارحمه واتمنى لو ادخل الجنه. تفوش غير المعنى الجميل الخليل ده. قال واما قصد افحان الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقذف في كلامه ونسبته الى القصور ونسبته الى الجهل في كلامه، فهذه هي المجادله المحظوره التي لا نجاه من اثمها الا بالسكوت. اسكت. ازاي؟ مش هكلمه اذا لقيت ان المعنى ده هو اللي جواك؟ اسكت احسن. لكن اذا كان في معرض التعريف، ها؟ في معرض التعريف عايز تعرفه الصح وتمشي مالكش دعوه بالقصه ديت، افعل هذا. وما الباعث عليها؟ ايه اللي بيخلي الانسان يعمل كده؟ قال ما الباعث عليها الا الترقى باظهار العلم والفضل. ابين ان انا عندي علم وان انا صاحب فضل وانا عارف الصح، تمام؟ والتهجم على الغير بإظهار نقصه وهما صفتان مهلكتان. وهما صفتان مهلكتان الكذب على نفسي أعرف علم الفضل وانتقاص الغير واحتقار الغير. الاثنين يضيعوك، الاثنين يدخلوك جهنم. قال ولا تنفك المماراة، اكتب جنبها أضرار المماراة، عن الإيذاء أذيت الرجل ده، وتهيج الغضب عندك وعنده، وحمل المعترض، هو انت لا تعترض عليه ده وتماريه، انت متوقع منه ايه يعني؟ قال يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق او باطل، هيجد لك ويماريك ويدافع عن كلامه الغلط سواء بالحق او بالباطل. مش كده؟ دي من الافات السيئة. يبقى ثبتت على الباطل انت. ويقدح في قائله بكل ما يتصور له فيثور الشجار بين المتمارين، وتحصل بقى البغضاء والعداوة. ايه علاج الكلام دوت؟ اخر حاجة ان يكسر الكبر الباعث له على اظهار فضله. الكبر اللي بيخليك عايز تعمل كده لاظهار الفضل، وده هيجيله باب مرض الكبر وازاي نعالج الكبر، ده موضوع طويل. قال ويكسر السبعية الباعثة له على تنقيص غيره. السبعية دي كمان قال لك بضاع البشر، علماء التربية يقولوا الكلام دوت، انا مش محتاجين كتير لكن هنقوله عشان الراجل المصنف قالها. ما معنى السبعية؟ قال لك الذنوب أربعة، ذنوب ملكية وذنوب شيطانية وذنوب سبعية وذنوب بهيمية. انا هجيبها من تحت لفوق. تتوقعوا كده ايه الذنوب البهيمية؟ اكل شرب جماع، ها؟ فاللي همه انه يشرب كنز ويمسك كيس مش عارف ايه ويأندف البيت ويعمل مش عارف. ده في صفات بهيمية. ما البهيمية بتعمل كده، ياكلوا ويشربوا ويمطوا على الجهيم، ما بيعملوا حاجه كده. فاللي فيه الصفات دي بيسموه فيك صفات بهيميه. واضح؟ وهو الحرص على قضاء شهوه البطن والفرج، ومنها يتولد الزنا واموال اليتامى والبخل، عايز لنفسه بس، دي صفات بهيميه. واما الصفات السبعيه، عارفين السبع؟ السبع اللي هو ايه؟ لف. ايه صفات السبع بقى والصفات السبعيه؟ ساير وساير، مش كده؟ قال فمنها العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين. ما يصدق الواحد يشيل كده ضعيف يبدا يركب، ها؟ يغضب ويتريق ويستهزأ ويضرب، ها؟ دي صفات ايه؟ سبعيه. لما البهيمه او السبع يشوف سبع تاني اضعف منه يبدا يغضب ويثور والجرأة على الظلم والعدوان، كل دي صفات سبعية وصفات شيطانية. شيطانية من اسمها إبليس. الصفة الأساسية فيه هي حسد آدم، مش كده؟ الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر، اللي الشيطان لف ويدور يعني روغان الثعالب ويحسن لك الوحش عشان يقول لك فيلم ويبين لك الحاجه دي تزيين الشيطان، اسمها صفات شيطانيه. تمام؟ هتلاقيها فيك، ركز، هتلاقي فيك بعض الصفات البهيميه او السبعيه او الشيطانيه، وهو ده معنى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللي هيعدي والحاجات دي يعرفها في نفسه وكأن مفيش حاجه، هذا قد خاب. المفلح اللي قاعد لنفسه، عارفين الشريك النحرير اللي قاعد لشريكه؟ هو انت قاعد لنفسك كده، قاعد لهاش حاجه، بصوت شيطاني، بنت الناس ماشيه، ازاي تعدى عليها؟ لاي حق بقول لها الكلمه دي؟ لاي حق بعمل كده؟ ها؟ يراجع نفسه بصفات الشيطانيه. الصفات السبعيه غضب وثوره وقله ادب وبلطجه. ازاي تظن الكلام ده؟ ازاي اقول لفلان ده الكلمه دي واتجرى عليها عشان هو ضعيف؟ ازاي اقول الكلمه دي؟ دي صفات سبعيه، قد افلح من زكاه. صفات شيطانيه دي جواك بقى حسد وبغي. وصفات ملكيه، ايه الصفات الملكيه دي بقى؟ قلت أن يتعاطى بالنسبة إلى الملك سبحانه يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء. العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني أحدهما عذبته. طب يقول كده تلاقي فيه عظمة، أنا ربكم الأعلى، أنا اللي في الحتة دي، حد يقدر مش عارفين أنا منين. شايفين الكلام أنا بقوله ده اللي بنسمعه بعض الناس، دي الصفات اللي فيها عظمة وكبرياء، هذا يعذبه الله بغض النظر هو قتل هو ضرب هو عمل، دي قضية ثانية خالص. مجرد هذا التعاظم والتكبر لا يدخلن من كان في قلبه مثقال ذرة من شر. قال والجبروت والقهر والعلو واستعباد العباد، ليس إلا ملك واحد الذي يكون له الخلق عبيد وهو الله. أتنازع ربنا في صفات الربوبية والإلهية والملكية يعذبك العذاب الأليم. ده ممكن ما يكونش فيه صفات بهيمية ولا سبعية، لا هو بس تبان العظمة دي عندي أنا مش عايز أخد من وراها حاجة. فاهم إزاي؟ شفتوا الملك اللي كان عايز ياخد امرأة إبراهيم وقال له هي أختي؟ ها؟ دي عظمة، ده بيتعاظم. ها؟ هو أنت يعني نساء الأرض كلهم عندك أيها الملك الظالم، لو طلبت أجمل النساء هتقول لك لا. لكن لا، ده العفيف ده سيب امرأتك وهات من باب التعاظم وإن لم يأتيها. واحد يحب القهر والسلطانة ديت، يبقى دي سلطة وقهر، دي صفات بقى يعني تهلك صاحبها تماما، ده ما يلاقيش نفسه، ده يترمي مع فرعون يترمي مع قارون، دي صفات بتطعن في إيمانه أصلا. ما تصلح ما تصلح، ويدخل في هذا الشرك بالله تعالى. وذكر بقى تفاصيل هذا الكلام، هذه أربعة آفات، آسف أربع آفات. الأولى نتكلم فيما لا يعني مش حرام، اثنين فضول الكلام، ثلاثة الخوض في الباطل، أربعة المراء والجدال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.